نجتمع على مائدة القرآن في سيرة المنازل لنعيش مع آيات الله السيئات في ليلة قرآنية أعدت تكريما لراحلنا الكريم. ولما كان بالأمس الاستصاب من شيخنا أحمد المر فكان الاستعداد والصراحة والطهر أن يجتمع أهل القرآن من كل حدب وندب متلابسين متشاكسين لإقامة ليلة قرآنية يسعد بها الجميع. وهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يشعر به. شيخنا أحمد أبو العينين شرفنا وكان أول حاضر. أما شيخنا محمد قريم الشيخ محمد السعيد إبراهيم والشيخ محمود عبد السلام والشيخ سعيد رشدي والشيخ أحمد صلاح عبد الله مرحبا بأهل القرآن. وقبل أن نبدأ ليلتنا نتوجه بقلوب خالصة إلى الواحد السيام أن يجعل مجلسنا مجلس قرآن خال من الرياء وملاذ الشيطان وأن يكون لراحلنا بالرحمة والغفران. وندعو الله أن ينزل علينا من شآبيب رحمته وأن يجعل ملائكته الكرام يغوصون بنا من كل مكان. أيها السادة نبدأ جمعنا بتيسرنا لآيات ربنا ومن معجزة سيد الخلق نبينا آيات بينات كريمات زكيات طاهرات مباركات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو العينين عمار يتفضل مشكورا. Yeah.

ربنا

أستاذنا حسام وشقيقه المهندس محمد عبد المصلح وشقيقهما الأستاذ هاني وشقيقهم جميعا أستاذنا عادل. وأبداء التلاوة شرفنا فضيلة القارئ الشيخ السيد أبو علامة المقيم بقرية شوبة إفراج وفضيلة الشيخ العربي عبد الحميد فرج المادح بالساحات الصوفية والشخصية التلفزيونية ابن بهنباي، كما شرفنا فضيلة القارئ المجيد شيخنا عبد الفتاح عبد العزيز سعيد والمقيم بالمحمودية، وفضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبد الرحمن والمقيم بقرية فرسيس. أشكر لحضراتكم جميعا كل من أدى واجب العزاء، وأشكر إلى صاحب الفراشة ابن البلد الحسيني أبو أحمد، وإلى أصحاب الهندسة الكهربائية حاج حامد عمار، وإلى صاحب الهندسة الإذاعية والذي يتبنى الليل في الدعوة أهل القرآن شيخنا الكريم الأستاذ أحمد المور. وهيا بنا إخوة الإيمان.